عسى ربه إن طلقكن مؤمنات قانتات تائبات عابدات مؤمنات قانتات تائبات شوي. Yeah. الصغير. الله الله الله الله عليك يا مولانا. الله عليك يا عم. الله يا Thank you. حاج ايوه اه يا مولانا الله وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها Well done.